بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم زاد الذاكرين. زاد الذاكرين أدعية نقتطفها من كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة بصوت الأخ أحمد بن يوسف الشارخ.